يقول هل هناك فرق بين الحمد والثناء؟ أظن أنه تبين في الشرح أن الحمد أخص من الثناء، هو ثناء مع اعتقاد تعظيم ومحبة وإجلال، فهذا هو الفرق بين الحمد والثناء. يقول أفطرت غلطا قبل الأذان بعشر دقائق لأنني ظننت أني سمعت الأذان، وبعد أن أفطرت نظرت إلى ساعتي فرأيت أني قد أفطرت مبكرا، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في من أفطر قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن من ظن غروب الشمس فأفطر فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث أسماء رضي الله عنها كانوا في يوم غيم فظنوا غروب الشمس فأفطروا، ثم انقشع الغيم فتبين أن الشمس لم تغب، ولم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بقضاء هذا اليوم. والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومثل هذا لو حصل فإنه تتوافر الدوافع لنقله، فلما لم ينقل دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، الذي يظهر والله أعلم أن صيام هذا الأخ صحيح، والله تعالى أعلم. يقول هل إثبات السمع فيه إثبات الأذن، وهل إثبات البصر فيه إثبات العين؟ القاعدة بارك الله فيكم أن صفات الله عز وجل يوقف فيها عند حد ما ورد، فلا نثبت من عند أنفسنا شيئا بدون دليل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل إذا أخبرنا، أو نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا أن الله متصف بصفة، فإن علينا أن نثبتها له جل وعلا ولا مندوحة لنا عن هذا. أما ما لم يثبت هذا الأمر ولم يرد إلينا بإسناد صحيح فإنه ليس لنا أن نتقول على الله عز وجل أو ننسب له صفة أو نضيف إليه نعتا. فالأذن لم يثبت عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم إضافتها إليه تبارك وتعالى، فمن أين لنا أن نضيف هذا؟ كما أنه لم يثبت نفيها عن الله عز وجل. إذن الأذن لا نثبتها ولا ننفيها لله تبارك وتعالى لعدم الورود، إنما نثبت سمع الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لنا كيف يسمع الله إذن، ماذا نقول؟ نعم أجيب، نقول كلمة كيف في باب الصفات كلمة ماذا؟ ممنوعة، الكيف غير معقول، ليس لنا أن نسأل كيف اتصف الله عز وجل بصفة السمع، وذلك لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، تعالى الله عن أن يكون له مثيل، فكيف لنا بعد ذلك أن نعرف الكيف والكنه والحقيقة؟ الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، فبالتالي فإننا لا ندري كيف صفته تبارك وتعالى يسمع على ما يليق به تبارك وتعالى، ولا ندري كيف يكون ذلك الأمر. أما بالنسبة للعين فإننا نثبت العين لله عز وجل، فلله عين يبصر بها، من أين لنا هذا؟ لثبوت صفة العين بالكتاب والسنة، فأثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نثبتها لله تبارك وتعالى. طيب لو قال لنا إنسان كيف عينه جل وعلا، نقول هذا السؤال سؤال منكر، ليس لنا أن نسأله ولا جواب على هذا، لا نستطيع أن نعرف كيف عين الله عز وجل، لكنها عين تليق به ليست كأعين المخلوقين، تعالى الله عن أن يكون في شيء من صفاته مماثلا لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. الخلاصة أننا نثبت صفة السمع، ونثبت صفة البصر، ونثبت صفة العين، والأذن ننفيها عن الله، ها؟ أو نثبتها؟ الجواب لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها لعدم الورود، الله أعلم. نحن لا نثبت إلا بدليل، ولا ننفي أيضا إلا بدليل، الله أعلم. هذا يقول كيف نجمع بين القاعدة أن الله عز وجل سمى نفسه وترجمة أسمائه بلغات. ترجمة الأسماء لا حرج فيها، والذي يترجم يقول هذا معنى هذه الصفة أو معنى هذا الاسم في هذه اللغة، فلا وجه للاستشكال أصلا. إذا كان المترجم قد ترجم ترجمة صحيحة، فهم المعنى في اللغة العربية فهما صحيحا، وترجمه إلى المعنى المقابل له في اللغة الأخرى ترجمة صحيحة، فإن هذا لا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله. يقول صليت قبل الفجر الوتر علما أنني لم أصلي راتبة العشاء وشفع الوتر، بل صليت الوتر 3 ركعات بدون تشهد، بدون التشهد الأول، هل وتري صحيح؟ نعم. أولا لا يشترط لصحة الوتر أن يكون الإنسان قد صلى راتبة العشاء، إن صلى راتبة العشاء فلا شك أنه فعل الذي ينبغي، لأن سنة العشاء البعدية هذه سنة مؤكدة، لكن من لم يصليها وأوتر فنقول فعله صحيح، هذا أولا. وأما الوتر بثلاث ركعات سردا دون الجلوس للتشهد الأول، وإنما يجلس في آخر الركعة الثالثة، فإنه صحيح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أوتر بثلاث فهو مخير بين أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة مفردة، وبين أن يصلي 3 ركعات سردا ولا يجلس في الثانية، بل الجلوس في الثانية خلاف السنة، ويتشهد في التشهد، يتشهد في آخر الركعة الثالثة ثم يسلم، فكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل صفة العين غير صفة البصر أم هما سواء؟ الجواب لا، هما صفتان، صفة العين شيء وصفة البصر شيء آخر. ومن تأويلات المحرفين أنهم أولوا صفة العين بصفة البصر، والصواب أن هذه صفة وهذه صفة، فالله جل وعلا له صفة البصر، والله عز وجل له صفة العين، والله عز وجل يبصر بعينه. وتنبه إلى الفرق بين الأمرين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.